فإذا لم يرضى الوالدان لابنتهما أن تستر وجهها وكفيها فلا مانع من إطاعتها له ولا معصية في ذلك، بخلاف ما إذا رغبوا منها أن تكشف عن غير وجه التكشف فحينئذ لا طاعة لهما عليها لأن ذلك معصية. ما حكم مثل الإشارة استاذنا؟ الإشارة لا يكفي، يجب أن يكون خمارا بحيث يستر جميع الرأس والنحر. الإشارة ليس سابغا وليس صفته كافية. تضم فترة تامة كثير كذلك؟ لا، هذا هو الكمال. وغير الكمال أنه فطاب وواسع يسر الرأس ويسر المنكبين، حينما نقول يسر النحر فحينما يسر النحر يسر المنكبين لأنه واسع. أما الإشعار كثيرا ما نرى النساء يبدو شيء من عنق بسبب الإشعار، بينما الخمار يسر العرق والمنكبين معا، والله أمر من ذلك فقال وليضربن بخمارهن على جيوبهن. أما الإشعار هذا من باب كما يقال اليوم أنصاف حلول، وليس في الإسلام أنصاف حلول. طيب كثير الآن من بعض يعني المنتظمين والمنتظمات في الدين وفي البلدان يعتقدون أن الخمار هو غطاء الوجه، هذا جهل بالنور. الخمار هو غطاء الرأس، لذلك الرجل يختمر يضع الخمار على رأسه، والمرأة كذلك. ولذلك قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فلو كان الخمار يستر الوجه فلا يقول يضربن يعني يشده، وانما في صدر، هذا بيان في اللغة. ما لبست المرأة كعبا عاليا في الحذاء فيجوز لها ذلك وما الحكم؟ لا يجوز تشبه الكافرات او الفاسقات، واصل هذا من اليهوديات. كنا قديما قبل الاسلام اذا ارادت الواحدة منهن ان تعبر المجتمع الذي يكون فيه عشيقها فلكي يراها كانت تلبس نوع من القبقاب العالي فتصبح طويلة وسرع، ثم مع الزمن حول هذا إلى النعل للكعب العالي، ثم هذا النعل يجعل المرأة يعني تتغير من شدتها تميل يمينا ويسارا. ومن ذلك اختار الفساق الكفار هذا النوع من النعال. لا ينبغي للمرأة المسلمة المسلمة أن تلبس نعلا في كعب عالي، لا سيما في كثير من الأحيان يكون سبب إيذائها ووقوعها على أم رأسها إذا ما تعثرت في الطريق لأدنى سبب. هل يجوز استغاثة الكافر او المشركة؟ وهل يجوز ان نسبهم؟ هل يجوز ايش اول؟ هل يجوز استغاثة الكافر والمشرك؟ انا عم قل هل يجوز ان نسبهم؟ يجوز كل ذلك لأن الكافر لا حرمة له إلا إذا كان يترتب ولا ذلك مفسدة. فمثلا إذا كان بسبب